الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار-السنة.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد تحدثنا عن فوائد ودلائل وأحكام وحكم الهجرة من خلال بناء مجتمع وتأسيس دولة قوية متماسكة في المدينة. ويصلح أن نأخذ فكرة عن المدينة، فقد جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وكلمة طابة هي من الشيء الطيب، طاب يطيب إذا كان طيبا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليأرز، أي ليلجأ ويحتمي إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، والحديث في الصحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة، والحديث أيضا في الصحيحين. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا. فبالتالي المدينة هي هذه البقعة المعروفة التي كانت تسمى بيثرب، والغريب أنها كان فيها من الأمراض وكان فيها من الحمى الشيء القاتل، يسمونها حمى يثرب. حتى النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حماها إلى الجحفة، فنقلت حمى المدينة إلى جحفة. وقد رؤي ذلك في رؤيا أنه رأى امرأة ثائرة الرأس قد انتقلت من المدينة إلى الجحفة، فقال: هي الحمى. والجحفة فيها حمى عجيبة، لا يكاد الصبي يحلم حتى تصرعه الحمى في الجحفة. وهذا يسميه بعض أهل السير المتاعب الصحية التي لقيت المهاجرين في المدينة، أصابتهم الحمى وحمى يثرب شديدة. والحديث في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قبل نزول آية الحجاب مع أيام الهجرة الأولى كانت تدخل على أبي بكر فتجده قد أصابته الحمى ينشد الشعر: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكانت تأتي عامر بن فهيرة كان يقول: ولقد لقيت الموت قبل ذوقه، إن الجبان موته من فوقه. كانوا يعني ينشدون هذه الأشعار وهم في حمى شديدة. وكان بلال يرفع عقيرته إذا أصابته الحمى وهو يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وحولي إذخر وجليل. فبالتالي كان الصحابة الذين هاجروا يعانون من الجو الصحي في المدينة. فلما نقلت عائشة الحديث عليه وسلم قال هذا الحديث: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد حبا، ثم دعا الله أن ينقل حماها إلى الجحفة. المدينة هي موئل الإيمان مما لا شك فيه، وموئله يعني ملجأه. ولا شك أن المدينة عند المؤمنين لها وقع عظيم في نفوس المؤمنين. هي المدينة التي سماها الله عز وجل في القرآن: والذين تبوأوا الدار والإيمان، سماها دار الإيمان. الذين تبوأوا الدار والإيمان، ويقصد بذلك المدينة. سكان المدينة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول: الأمة المؤمنة، أنصار ومهاجرين. الأنصار والمهاجرون يمثلون الأمة المؤمنة. القسم الثاني هم المشركون من أهل المدينة، من الأوس والخزرج، لم يؤمنوا ولم يقتنعوا، يعني ما كل أهل المدينة أسلموا، ولذلك نجم النفاق في المدينة. بالمناسبة لم يكن في المهاجرين منافق، المهاجرين ما فيهم نفاق، النفاق في أهل المدينة، كقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. فبالتالي النفاق في المدينة وأصل النفاق ظهر كما سوف نعرف بعد قليل بعد غزوة بدر. ظهر النفاق في المدينة بعد غزوة بدر. كفر قوم من أهل يثرب ولكن كان بعضهم يسلم. القسم الثالث هم اليهود، واليهود كانوا على ثلاثة أقسام: يهود بني قينقاع وبني النضير، وهؤلاء كانوا حلفاء للخزرج. حلفاء لمن؟ للخزرج. ويهود بني قريظة وكانوا حلفاء للأوس. بنو قريظة وبنو النضير كانوا في أطراف المدينة، وبنو قينقاع كانوا داخل المدينة في حي من أحياء المدينة. هذه الصورة الأساسية لسكان المدينة. نتحدث قليلا في المدينة عن الأجواء السائدة في المدينة. اليهود في المدينة كانوا يمثلون حجرة عشرة، وعندنا بعض التجارب في السيرة، منها أول ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قباء ومكث فيها. في قباء مكث من الاثنين إلى الجمعة، من الاثنين إلى شنو؟ إلى الجمعة. فيها جاء رجل من اليهود اسمه الحصين ابن سلام اليهودي، سماه النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد بعبد الله. اسمه منه؟ عبد الله ابن سلام اليهودي. جاءه في قباء قال: أول ما رأيته عرفت وجهه بأنه ليس بوجه كذاب، وأول ما سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ثم جاءه في بني النجار وسأله ثلاثة أسئلة، وكان من أحبار اليهود ومن ساداتهم ومن أبناء سادتهم، ويعتبر سلالته في اليهود عظيمة ويعتبر مكانته كبيرة. يقول أهل السير وكان عبد الله بن سلام من فطاحلتهم. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت نبيا فإني سائلك عن ثلاث، عنده ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: أول أشراط الساعة، الحديث البخاري. والسؤال الثاني: أول طعام أهل الجنة، أول حاجة الناس الجنة يأكلوا شنو؟ أول ما يخشوا أي حاجة فيه أول حاجة بيأكلوا شنو؟ طبعا هذه تفاصيل. ثم قال: ينزع الولد إلى أمه وإلى أبيه كيف؟ مرات تلقى الولد بيشبه أمه، مرات بيشبه أبوه، كيف الموضوع ده؟ قال له. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل الآن وأخبرني بهن. قال عبد الله بن سلام: جبريل؟ جبريل اليهود ما بيحبوه، لذلك أنزل الله عز وجل فيهم: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكالا فإن الله عدو للكافرين، لا يحبون جبريل. قال: جبريل؟ لكن يعرفونه أنه الذي يأتي بالوحي. قال: نعم جبريل. أما أول أشراط الساعة فنار في المشرق ونار في المغرب. أول علامات الساعة الكبرى بتطلع نارين كبار، أنت انتظر بالمناسبة، ممكن تقوم نار بلا سبب، والله ما يطفو أصلا، المطافي ما تطفيها، دي بتطلع. وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت. الحوت هو شنو؟ السمك في الكبدة تحته فيها زيادة، دي حيأكلوها لناس الجنة أول حاجة في النار. طبعا ده انت ما تمشي بعيد، بس تخط الموضوع ده كده وتؤمن، ما تمشي الموردة ولا محلات تانية، ده سمك ما عنده علاقة بالموردة، بس تخطه كده، بس انت تؤمن به وكده قبله، ما تفكر لي كثير. قال لك: زيادة كبد الحوت، زيادة كبد الحوت، خلاص انتهى الكلام. كويس. والثالث: إذا سبق ماء الرجل المرأة نزع إليه، وإذا سبق ماء المرأة الرجل نزع إليها. قال: ابسط يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلمت معه عمته خالدة بنت الحارث. عبد الله بن سلام عنده منه عمه اسمه ابنه خالد بن الحارث أثبت معه قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت ناس بتاع بهتان فقبل أن أخبرهم بإسلامي احبسني عندك في دار وسألهم عني. قام جابوا قفلوا في بيت وجوا اليهود قعدوا معه فسألهم عن عبد الله بن سلام قالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن أخيارنا وعالمنا قال أسلم قالوا والله لا يسلم فخرج إليهم عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فوقعوا فيه قالوا سيء ورديء ومجرم تكلموا فيه شيء عجيب خلاص فقال عبد الله بن سلام الحديث البخاري يا قوم اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن ما جاء به حق قالوا كذبت هذا إن دل إنما يدل على أن اليهود كانوا في المدينة وكانوا يثيرون كثير من الفتن وكثير من القلاقل في المجتمع المسلم هذا صحيح وبالمناسبة كثير من أهل السير الذين تكلموا في سرد التاريخ أغفلوا هذا الجانب المهم جدا من جدليات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا وقالت اليهود هذا كله في المدينة وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه وقالت اليهود هذا كله كان في المدينة وكان في أول أيام الهجرة النبوية وبالمناسبة في نقطة مهمة جدا ينبغي أن تعلم المنافقون في المدينة لم يكونوا أوسا وخزرجا فقط إنما يوجد 9 من منافق اليهود أسلموا وجاءوا وأعلنوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنهم بقوا على نفاقهم وكثير من آيات المنافقين تتناول هؤلاء وأشهرهم رافع بن حريملة وزيد بن اللصيط دين أكعب 2 حتى رافع بن حريملة رافع ده قال للرسول عليه الصلاة والسلام لا نؤمن لك حتى نرى الله وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية نزلت فيه ولما أسلم ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم مات اليوم عظيم من عظماء المنافقين وزيد بن اللصيط ديل كانوا منافقين رسمي وواحد ثاني اسمه مالك بن الصيف والنعمان بن أضى وفي بعض كتب السير يقولون النعمان بن أحنى ابن أضى أو ابن أحنى ديل كانوا من اليهود السيئين وسعد بن حنيف يهودي أسلم ومات على نفاقه يا إخواننا ودي حاجة يعني حاجة غريبة المنافقون في المدينة ما كانوا من العرب من الأوس والخزرج فقط بل يوجد ممن من اليهود الموقف الثاني أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء فهو فعلا كتب ميثاق مع اليهود ولكن اليهود بقوا على غدرهم وعلى خيانتهم وعلى دسائسهم وسوف نرى بعد قليل قالت صفية بنت حيي بن الأخطب تحكي قالت أول ما جاء طبعا أسلمت فيما بعد في خيبر قالت أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء ذهب إليه أبي حيي وعمي أبو ياسر بن الأخطب مغلسين أو مغلسين يعني شنو بالليل وقت الغلس قالوا فذهب وجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف أي حاجة وجاءوا كسلانين ويمشيان الهوينا خلاص تقول ما في حاجة قال فدخلوا وكانا يحباني جدا قالت فهششت إليهما فلم يعبها بي ما بدو اشتغل بها فجلسا إلى بعضهما فقال عمي أبو ياسر لأبي حيي هو قال نعم هو قال وما ذلك له قال عداوته ما حي عرف نبي لكن قال أعادي لحد ما أموت فبالتالي هذا الجو يشعرك أنا أود أن أعطيك فكرة عن المدينة أن المدينة يعني ليست بالأمر الهين بالنسبة فيها مساجلات حتى فكرية وإعلامية يعني قلت لك إغفال بعض أهل السير بهذه الأحداث أقوال اليهود التي في القرآن ورد القرآن عليها يعني رجل اسمه شاس ابن قيس يهودي كان يقول عزير بن الله فنزلت الآيات وقالت اليهود عزير ابن الله رد عليهم جبل ابن أبي قشير يهودي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. بل بعض هؤلاء اليهود كانوا يسألون أسئلة غريبة ويتحدثون في المدينة. قال نعمان بن أبا يهودي نحن أبناء الله وأحباؤه، فنزل قوله تعالى شنو؟ وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، فبالتالي كان فيها جدل ونقاش محتدم مع اليهود في المدينة. طيب نحن وازلنا في السنة الأولى من شنو؟ من الهجرة النبوية. أرسل رسالة دعائم الدولة آخى بين المهاجرين والأنصار، عمل للمدينة دستورا يعيش فيه المسلمون وغيرهم وفق قواعد وثوابت معينة يعيشون عليها. هذا المجتمع وهم يعيشون فيه ظهرت أمور معالم مهمة، أولها في السنة الأولى تشريع الأذان. تشريع شنو؟ الأذان الواحدة. كان الصحابة بني المسجد ويأتون إلى المسجد يقيسون وقت الصلاة قياسا، كل زول بيقدر ويجي، طبعا ساعة ما في بالشمس، ويأتوا ويجتمعوا ويصلوا. فجمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة مثلى لنداء الناس إلى الصلاة، فاقترح بعضهم البوق وهذا فعل اليهود، واقترح بعضهم ناقوس جرس وهذا فعل من؟ النصارى. رفض النبي عليه الصلاة والسلام الاقتراحات ورجعوا إلى بيوتهم وناموا. صحابي جليل من الأنصار اسمه عبد الله ابن زيد ابن ثعلبة ابن عبد ربه خزرجي رأى الأذان في النوم. الله الصيغة دي بس، شفتوا الأذان الواحد ده مما يتأذن تاني ما وقف لحد يوم الليلة، وإن شاء الله ما يجي لحد يوم الليلة الأذان ده شغال بيصيغ دي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان ده جاء طوال حفظه في النوم وقصه على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي أراها رؤيا خير. وهذا أشكل على بعض الناس، كيف يقع تشريع برؤيا أحد غير الأنبياء؟ يقال ألم يكن النبي حاضرا فأيده؟ إذن هذا تشريع، يعني الرؤيا لا يبنى عليها تشريع من أحد إلا إذا أيده شنو؟ نبي. قول ما قول الرسول قال له قولوا كذا، أها الرؤيا خليها. الرسول قال له ما قال، هذا تشريع. فقال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا. صعد بلال يؤذن، فجاء عمر بن الخطاب يجر ثوبه يجي، والحديث عند الترمذي وصححه الألباني. قال والله يا رسول الله لقد رأيت هذه الكلمات في منامي. قال له والله شفتها في النوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أراها من الوحي أو من الملك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. شرع الأذان. طيب في السنة الأولى من الهجرة النبوية في شوال منها بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة، دخل بينه بعائشة، دخل على عائشة في شنو؟ في شوال، في شهر شوال مش في شوال. يعني زي ما واحد حصل أنا وردتكم بها، قال بعد ما زوج المرأة قال إلا هو المرأة خش في شوال، الناس يا زوج يحنس فيه والوساطة تقع وأبو المرأة خرج. قال في شنو يا أخواننا؟ قال لي يا أخي دخل رسول الله على عائشة في شوال متفق عليه. كويس؟ قال لي يا أخي شوال شهر شوال، مش شوال شوال سكر يعني، ولا شوال شنو يعني، شوال رز حيكون شوال شنو يعني شوال. قال لي في شوال في شهر شوال، فبنى النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة في شوال. كويس؟ وكانت من أحضر النساء عنده صلى الله عليه وسلم ففي شوال. وفي شوال ولد عبد الله بن الزبير بن العوام والنعمان بن بشير بن سعد الأنصاري. وعبد الله بن الزبير فرح به الصحابة فرحا، وكذلك النعمان هو أول مولود للأنصار بعد الهجرة، وعبد الله بن الزبير أول مولود للمهاجرين بعد الهجرة، لأن اليهود قالوا سحرناكم فلن يولد لكم. قالوا شنو؟ بالنسبة اليهود ناس سحر، أسحر الناس في الدنيا اليهود خطرين. سحر النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي لبيد بن الأعصم اليهودي، هو من يهود بني زريق، هو الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لهم سحرناكم فلم يولد لكم. فلما ولد عبد الله بن الزبير فرح به الصحابة فرحا شديدا، ولما ولد النعمان بن بشير أيضا فرح به الصحابة فرحا شديدا. طيب، ثم هذه أحداث السنة الأولى من الهجرة. طيب، بعد ذلك ننتقل للحديث عن النشاط العسكري للنبي عليه الصلاة والسلام والسياسي قبل غزوة بدر. النشاط العسكري والسياسي قبل غزوة بدر. طيب، نرجع إلى المدينة. المدينة لم تعد آمنة بالمناسبة، فقد أرسلت قريش وتحاولت أن تتدخل في المدينة عبر بعض الأنشطة. النشاط الأول، بعثت قريش إلى عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان زعيم قومه، وهو خزرجي، وهو شنو؟ خزرجي. بعثت إليه فجمع قومه لقتال المسلمين من المهاجرين والأنصار. ودي مسألة نسبة خافية على الناس أيضا في السير. واجتمع هؤلاء المشركون من قبائل يثرب، ما معهم يهود، أوس ومنه وخزرج. فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام قال أتقتلون أبناءكم وإخوانكم؟ فأثناهم عما هم عليه. هذا نشاط أول، لكنه شنو؟ فشل، صح ولا ما صح؟ النشاط الثاني، أرسلوا إلى المدينة للأنصار وللمهاجرين، قالوا لهم لنأتين إلى مدينتكم نستأصل شأفتكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم، نجد ننتهي منكم ونمسحكم. ده النشاط الثالث. ولذلك في هذه الأيام السنة الأولى ما كان أحد من المسلمين في المدينة إلا وهو يحمل سيفه صباحا ومساء، وينام الصحابة والسيوف معهم. مما رسول الله دخل المدينة أي صحابي شايل سيفه وخد سيفه تحت راسه وراجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في قلق، حتى في يوم من الأيام كان يصلي فدعا الله عز وجل أن يأتي بمن يحرسه، فسمع خشخشة قرب الباب، فلما سأل فإذا هو سعد بن أبي وقاص جاء يحرس النبي عليه الصلاة والسلام، فدعا له. والحديث في صحيح مسلم. ثم نزل بعد ذلك والله يعصمك من الناس، ففضح راسه وقال إني في معية وحفظ ربي فقد تكفل بعصمتي وحفظي، فلم يحرس بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. يحمل السلاح معه، تخيل هذه الكيفية. النشاط الرابع، منعت قريش الأنصار من الطواف بالبيت. سعد بن معاذ بعد الهجرة وبعد وصل المدينة ذهب يطوف بالبيت الحرام، فمنعه أبو جهل وتصاولا وكادا أن يقتتلا، فهدده بقطع تجارتهم التي تأتي عبر المدينة. ثم ترك بعد ذلك ورجع سعد بن معاذ. بدأ الجو ينذر بشيء من التلبد والقلق. طيب، الكفار في الجزيرة العربية انقسموا إلى ثلاثة أقسام: قسم وادع وصالح وحالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم جهينة ومنهم بني ضمرة، يعمل معهم اتفاقيات خلاص لا يصلهم ولا يصلوهم، أمنوا. وقسم أعلنوا عداوته، قريش ومن حالفها، وقسم لم يعلنوا حربه ولم يأتوا لصلحه، وأغلب هؤلاء في نفوسهم أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتصر. بتحت تحت دايرين شنو؟ دايرين شنو؟ يريدونه أن ينتصر وأن يظهر أمره صلى الله عليه وسلم. طيب، في ظل هذه الأجواء شرع الله الجهاد، ويعتبر تشريع الجهاد في الوقت المناسب والأليق به. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الآيات في سورة الحج نزلت الآيات وأذن الله لهم بالقتال. ومر تشريع القتال في الإسلام بأربعة مراحل: الصبر على الأذى، ثم الإذن بالقتال، ثم قتال من يقاتل، ثم قتال المشركين كافة، وهذا لم ينسخ إلى يوم القيامة. طيب، بعد ذلك كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كقائد محنك أن ينقل المعركة من المدينة إلى شنو؟ إلى خارج المدينة، أن ينقل المعركة من المدينة إلى شنو؟ إلى خارج المدينة. طيب الجو داخل المدينة، اليهود يشكلون حالة القلق في تشتيت الأمة وتقسيمها. قال الله عنهم: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا. لا أكون مبالغا لو أني قلت لكم ما من بقعة من بقاع المسلمين في الأرض تلتهب فيها نيران وتقوم فيها فتن بين المسلمين إلا واليهود من خلفها، حتى دارفور، حتى دارفور لا أستبعد أبدا أن يكون اليهود من خلف مشكلة دارفور. لم إخواننا أمريكا موقفة في دارفور، أنا ما قادر أقعلي لحد أحسن. أمريكا قالت يعمل اتفاقية مع النصارى سموها نفاشة ودعمت الاتفاقية. أمريكا زادت عداء للحكومة السودانية. أنا والله كنت قال الموضوع انتهى خلاص، نحن كسبنا أمريكا، لأنه نسينا قول الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أمريكا قالت يعملوا اتفاق في أبوجا ودعمت اتفاق أبوجا. أمريكا دعمت اتفاق أبوجا بالنسبة، وقفت معه لحد الآخر. أنا كنت متخيل إنه أمريكا حتنتهي من الحركات المسلحة الما وقعت وحتمسح لون الأرض وحتكفل منها وسائل الإعلام وما حتقبله قاي مكان. فإذا باتفاق أبوجا كأنه لم يوقع، في إشكال كبير بالنسبة. دلال أربط بموقف شاس ابن قيس اليهودي، مر فوجد الأوس والخزرج في المدينة، ده في نفس السنة دي، مع عبد الله بن أبي بن سلول في نفس هذا العام، وجد الأوس والخزرج يضحكون مع بعضهم البعض. قال: بنو قيل اجتمعوا، والله لا قرار ليهود في المدينة. الناس دي كانوا اتفقوا نحن تعالوا ما بدنا ناكل معهم العيش. فأرسل غلاما قال: اجلس بينهم وذكرهم بيوم بعاث. وذكرهم بيشنو؟ يوم شنو؟ يوم بعاث. يوم بعاث ده بعد طوال الرسول جاء، وقعت فيه مقتلة عظيمة بين الأوس والخزرج. الخزرج معهم من اليهود بنو قينقاع وبنو النضير، والأوس معهم منه بنو شنو؟ قريظة. قائد الأوسيين انتصر الأوسيون بالنسبة، الأوس انتصروا. قائد الأوسيين اسمه حضير بن السماك، حضير بن ولده اسمه أسيد، أسيد بن ولده ما فيه كلام، لكن قائد القوم ديل الأوسي لما انتصروا في المعركة كان منه حضير بن السماك. وقائد الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، قتل عمرو وقتل حضير وانتصر الأوس. فلما قال الكلام ده في واحد من الأوس منافق كبير اسمه أوس بن قيضي، واحد تاني من الخزرج من بني سلمة خزرجي اسمه جبار ابن صخار أو ابن صخر. لما ذكروا الكلام ده كل واحد افتخر، وما أراده اليهود وقع. وتواعدوا عند الظاهرة، قال له نتلاقى عند الحرة مع المحل اللي بتقاتلوا فيها، قال له بكرة نتلاقى هناك. وحمل الأوس أسلحتهم، المسلمين ذاته المؤمنين معه، والخزرج والله يا أخواننا فعلا خلاص الفتنة القبلية لما تجي ما خلاص أي ذنب يجيب مع قبيلته، بيرى إنه مظلوم ومضطهد وكذا وكذا. فحملوا أسلحتهم فأدركهم النبي عليه الصلاة والسلام عند الحرة وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها ممتنة، فإن الله هداكم واستنقذكم. عملوا خطبة فبكوا وتعانقوا. أنزل الله في ذلك آيات: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. الآيات دي نزلت في شاس بن قيس في السنة الأولى من الهجرة النبوية، لما أراد أن يثير النعرة الجاهلية والقبلية بين الأوس وبين الخزرج. لكن إخواننا حاجة عجيبة، كان ده غريب مش كده؟ مش الكلام ده غريب، الغريب انه يربطه بواقعنا، ان يربط هذا بواقعنا. يا اخواننا امريكا واليهود واحد، اي حاجه في امريكا دير اليهود. امريكا دايره موطئ قدم في دارفور لاعتبارات كثيرة جدا. ربما القاعدة الأمريكية القادمة في تشاد لهذا الغرض، يكون في قاعدة أمريكية كبيرة في تشاد. وبالمناسبة في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: في أيام الفتن والملاحم، في آخر الساعة، في آخر الساعة، ما وجدت الروم بالساحل ماعا إلا نزلوا فيه. الروم ده من أوروبا وأمريكا. الآن أمريكا موجودة في جميع السواحل، بوارج أمريكية في كل السواحل، لأنه حتقوم معركة عظيمة. لكن والله المسلمين وين ذاته؟ وين المسلمين ذاته بتقوم معهم المعركة؟ هم مستسلمين ذاته. الواحد تجيء أمريكا يقول له خلاص كويس، قلت نحن شوية شوية فتحوا شارع علي عبد اللطيف. والله ما قصروا، الوالي طلع قرار قال وقت أصل أمريكا نحن قدر ما عملنا ما رضى أفتح الشارع. قال يا زهر فتحوا شارع علي عبد اللطيف كويس والله، كرهونا ذاته يا أخي. قلت يا أخي والله يا إخواننا أقروا التاريخ صح، أقروا التاريخ صح، شوف الرسول الله يتصرف كيف كويس في المدينة. فبالتالي الوضع ده في المدينة بدأ النفاق يظهر في السنة الأولى، في آخر السنة الأولى. إحنا الآن في آخر شنو؟ في آخر شنو؟ في آخر السنة الأولى بدأ النفاق في المدينة يظهر، يقوده قوم هنعرفهم بعد شوية: مربع ابن قيضي، وأوس ابن قيضي، ونبتل ابن الحارث أكبر منافق. نبتل ده الرسول قال: من أراد أن ينظر إلى شيطان فلينظر إلى نبتل ابن الحارث. نبتل شعره أول حاجة طويل عافي، وشعره موفر مخنفس، يعني عامل خنفس، عشان كده أنت ما تخنفس أحد شعرك كويس. والله عظيم في ناس مخنفسين كتار، ما والله عندهم مزاجات في الشعر ده يا أخي. الأغاني قبل واحد في شارع عزلت مشرع شعره ليه ظهره، استغربت ذاك واقف في شارع عزلت بيريدة يا أخي. في ناس عندهم وهم ما عنده شو موضوع، بس شعره ده كله بالليل والنهار بس موضوع شعره ده، لأنه ما عنده قضية خير، ما عنده قضية ذاته ده، بس فهمه كله ربنا ختلي في شعره ده، فهمه بس شعره ده. كان لقى نزول حلقه ولا صنع تاني موضوع بنتهي ذاته، ما بيجي موضوع والله أكلم يا أخي. بس شوف الإشكالات الموجودة دي. فبالتالي نبتل ابن الحارث مجموعة. والله يا أخوانا الرسول دعانا معاناة شديدة من يوم يهود في المدينة، قريش خارج المدينة، منافقين معاه أسلموا يا أخي. في ناس الصحابة كفتوا وطلعوا من الجامع، رأيك شنو؟ في ناس بيصلوا جوا الجامع. والله النفاق ده خطير. أنت عارف تسمع بالمسجد الضرار صح؟ المسجد شنو؟ الضرار. المسجد الضرار يتغشوا فيه بعض المسلمين بالمناسبة، حتى بعض أهل الإيمان خدعوا في المسألة. طيب واحد اسمه عمرو بن قيس ده كان بيعمل الآلهة للأوس والخزرج، بينحت لهم بيعبدوها. ده عمل نفسه أسلم، قاعد والجامع قاعدوا يعارضوا رسول الله، يرفعوا يدينه ويناقشوا. الرسول قال أخرجوهم. أبو أيوب الأنصاري كرمي كراعي ولا مبرة ما بهم، جروا جرب الكرعين. بعدين ما قال جامع، قال شنو؟ قال يا أبا أيوب أتخرجني من مربد بني ثعلبة؟ لسه قال محل التمر، ما معترف انه جامع وقاعد يصلي. والله يا اخواننا في ناس كويس، طبعا في منافقين عرفوا ومنافقين شنو لم يعرفوا. في واحد اسمه رافع بن وديعه ده ابو ايوب قبقبه وكفته طلع من الجامع، قال له منافق خبيث اسمه رافع بن وديعه. وديعه بن ثابت ده اللي قال في غزوه تبوك حتى مشى الغزوه، نزل فيه قوله تعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. اسمه وديع بن ثابت. في واحد اسمه خالد بن خزام ده اللي بنى المسجد الضرار، المسجد في بيته اتبرع بالقطعة عشان يعملوا مسجد ضرار، اسمه خالد بن خزام. يا أخي منافقين منافقين عجيبي خلاص. في واحد اسمه عمارة بن حزم صحابي جليل من الأنصار، لما عملوا جوطة في الجامع واحد اسمه زيد بن عمرو دقنه كبيرة جرى من دقنه طلعوا جاريبه دقنه مرة قبرة. الصحابة ما جاملوهم، ودين الأوس والخزرج أهل قاتلوا القتال عنيف. سبحان الله في بني النجار، في وديع بن ثابت بن النجار، جميع بيوت الأنصار فيها نفاق إلا بني عبد الأشهل. بني عبد الأشهل دين أهل سعد بن معاذ دين أوس ما فيه النفاق نهائي. فكانوا يشكلون هاجس يعني. لكن من أغرب قصص المنافقين جارية ابن عطاف اسمه أسماء كل ذات شنو شينا جارية ابن عطاف ده ساعد في بناء المسجد الضرار. عنده ورد اسمه مجمع اسمه مجمع وكان يحفظ القرآن وكان صالحا فجاءوا به إماما وقدموه ليصلي بهم. انظر كيف تمر مخططات المنافقين على من؟ على بعض الصالحين. صلى به. فلما هدم المسجد وحرق في خلافة عمر كان من أحفظ الناس فأرادوا أن يقدموه فقال عمر أن يكن يصلي بأهل الضرار قال والله يا أمير المؤمنين ما كنت أدري. فترك بعد ذلك ليصلي بالناس. جاري ابن العطاف زوى ابن الحارث الجلاس أخو سوي قلت الجلاس هذا كمان قصة عجيبة براو. الجلاس ده في غزوة تبوك قال لئن كان هذا نبيا معنى ما مصدق النبي هو مسلم يعني أعلن الإسلام أعلن إسلامه قال إن كان هذا نبيا فإن تخلفنا عنه فنحن شر من الحمر. اسمه الجلاس بن سويد. الجلاس ده ربى كان متزوج وحدة عندها ولد اسمه عمير ابن سعد ربيبه يعني متزوج أمه كان أبوه توفي قام يجي زوجه ورباه معه في البيت. قال والله يا جلاس لأنت أحب إلي ولكني إن سكت على ما قلت هلكت وهلك ديني وإن تكلمت فقدتك لأتكلمن. وكان طفل يتكلم رسول الله قال له الجلاس قال كذا كذا كذا جاء يحلف لرسول الله قال له والله ما قلت. فأنزل الله قوله تعالى ويحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعده. ولكن معظم أهل السير مجمعون على أن المنافق الوحيد الذي فيه خير الجلاس لأنه تاب وحسن إسلامه بعد ذلك. المنافق الوحيد التاب عبد الله بن أبي بن سلول في السنة الأولى قبل ما يسلم. يا أخوانا النفاق ما ظهر إلا بعد غزوة بدر بصورة واضحة. فأرسل ركب حمار ليعود سعد بن عبادة لأنه مريض. في الطريق وجد عبد الله بن أبي بن سلول في قومه من الخزرج فتأدب أن يفوتهم فنزل وسلم عليهم وجلس وقرأ القرآن وأنذرهم. فقال عبد الله بن أبي إذا غشيت مجالسنا فلا تحدثنا عن دينك من يريدك يأتيك في مكانك. فقال عبد الله بن رواحة وكان حاضرا وهو من أهله قال بل اغشانا في كل مجالسنا فإن الله هدانا بك وإنك نعمة الله علينا وإنا لنفرح بذلك. فقال والله أصاب قومي بعد شر. زو كان بيجر اعترض عليه ما في مناسبة. فلما غشي سعد وسلم عليه قال سعد يا رسول الله أرى في وجهك ما تكره. قال مررت على عبد الله بن أبي فقال كذا. قال يا رسول الله عذره فوالله إن الأوس والخزرج لم يجتمعوا على رجل إلا هو وإنهم اجتمعوا على أن ينصبوه ملكا وقد خرزوا له الخرز فأتيت أنت فرآك قد استلبته ملكه. بقي عادل. لكن بعدين في التاريخ لما تمشي لقدام شوية بتلقى كيف الرسول عليه الصلاة والسلام عند مواقف مع عبد الله بن أبي بن سلول لحد ما جاي صلي عليه. فبالتالي للأسف الشديد المجتمع في المدينة كان مجتمعا كما أسلفنا يموج موج البحر. استطاع النبي عليه الصلاة والسلام أن يضبط الأمور عامل المنافقين بالظاهر. حتى إخواننا الأسماء التي ذكرناها هي أسماء بعضهم وإلا في التنزيل لا تعلمهم. قلنا شنو الله يعلمهم يعني في بعضهم رسلا يعلمون وبعضهم علمهم وأسر بهم إلى حذيفة. فبالتالي في منافقين لكن أنا أصمت كيف إلا من ناس أبو أيوب الأنصاري أجروا المنافقين بالكرعين وطلعوا من الجامع وكفتوا لك كفت ودقوا لك دق طلعوا برا. يا أخي نحن المنافقين بتاعنا ذلك بدقهم منهم أتكتب كل يوم في الجرائد دي كويس. أنت عارف قال عشان تكتب في الجرائد يكون عندك قيد صحفي بس تخش امتحانات وتفوز وتنجح تبقى مو صحفي تكتب عليه كيفك تطعن في أي زول. أي زول أنه معارك تقول له في حرية. حرية شنو؟ ما لاقين ناس أبو أيوب الأنصاري اللي بلطشوا الناس وطلعوا برا الجوامع. جاء من الجامع طلعوا خلي صعيد يا أخي جامع حرقوا جامع حرقوا وشوف والله أنا مستغرب قدموا مجمع ابن جاري ابن العطار قدموه ليصلي بهم وكان شابا حدثا شاب صغير وحافظ القرآن وكان طيب الصوت يا أخي هو بيحفظ القرآن رجل مؤمن قدموه عليهم أبوه قدموا قال تعال صلي بينا أرادوا أن يحاربوا الدين بالدين لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بدأ النشاط العسكري في السنة الأولى من الهجرة النبوية أول سرية بعثها النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان من السنة الأولى من الهجرة النبوية بعد كم من الهجرة؟ بعد كم شهر؟ بعد 7 شهور لأنه الهجرة شنو؟ ربيع الأول ربيع الثاني وجمادة الأولى وجمادة الآخرة ورجب وشنو؟ وشعبان حتى بعدها شنو؟ رمضان بعد 6 أشهر أو 7 أشهر أرسل أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال ما في مكة بعد 6 شهور أو 7 شهور بدأ الجهاد القتال مش الجهاد الجهاد من يومه القتال في الجهاد عقد اللواء لحمزة في 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أمروا عليهم تسمى بسرية سيف البحر الناس بينطقوها شنو سيف البحر خطأ بكسر السين سيف البحر إلى جهة العيص وكان اللواء أبيضا وأعطى اللواء لأبي مرثد كناز بن الحصين الغنوي أو الغنوي أعطاه اللواء وكان أبيضا 30 بس خرجوا إلى سيف البحر وعند سيف البحر التقى بأبي جهل في 300 من قريش واصطفوا للقتال وقفوا لشنو؟ القتال أرسل بهذه السرايا وبهذا النشاط العسكري كسب أمور الأمر الأول عقد اتفاقات وخوف بقية القبائل وعرف دروب الصحراء ودرب أصحابه ولما أرادوا أن يقتتلوا مشى بينهما مجدي بكسر الميم أيضا مجدي ابن عمرو الجهني وكان حليفا للشنو للفريقين حليف يعني شنو عنده اتفاقية مع ذلك واتفاقية مع ذلك وهذا يدل على أنه لحد رمضان من السنة الأولى من الهجرة النبوية كان المسلم قد عقد شنو اتفاقا مع من مع بعض القبائل ومن جهينة والمسلم عقد اتفاقات مع جهينة في اتفاق عقده النبي عليه الصلاة والسلام مع بني زرعة وبني الدبعة من جهينة ولكن كان ذا طابع سياسي ما فوق أي واجبات في اتفاق آخر عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع بني حرقة من جهينة فرع في شنو؟ في جهينة واشتهر فيه عمرو بن معبد الجهني عمرو بن معبد الجهني ودي كان فيها هذا اتفاق بعد بدر لأنه فيه أداء الخمس وتحريم الربا وكذا في اتفاق آخر وقع مع رجل من جهينة اسمه عوسجة ابن حرملة الجهني وده الرسول أعطاهم فيه غنائم وكذا وإقطاعات وأشياء يعني كان عنده اتفاق مع عموم جهينة فمجدي ابن عمرو الجهني في واحد بيقول مجدي في شكلها كده لما تقرأ في الكتاب شنو مجدي يقول أيوة اسم مجدي ده لجنريو أصلي في السيرة مجدي لا هي شنو مجدي ابن عمرو الجهني فمجدي ده مشى ولم يقع بينهما قتال ده كان وين في سيف البحر 200 رمضان من السنة الأولى من هي الكتابوية في شوال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أرسل مما جاء المدينة كما في البخاري وفي مسلم غزا 19 غزوة وأهل السير يقولون الغزوة ما خرج فيها بنفسه باشر قتالا أو لم يباشر غزا 19 غزوة باشر القتال بنفسه في 8 في 8 فيه شنو شال سيف وعذير وقاتل والسرية هي التي عقدها لأصحابه ولم يخرج فيها وهي 24 سرية في 10 سنوات دي كم دي؟ 24 43 شنو؟ 43 شنو؟ ها؟ 43 معركة أو 43 غزوة إلى سرية، عمل عسكري، نشاط عسكري. 43 دي قسمة على العشر سنة بيكون كيف؟ بيكون في السنة كم؟ أربع. في السنة أربع منازلات. والله لكن ده دين، والله دين تقيل، جهاد جد. تقول لي واحد يعني الطاول على الصحابة، أنت تقدر؟ بتقدر؟ في عشر سنة ده غير ال ال ال يعني كان في مكة 43 بتقدر؟ تقول يا أخوانا ما فترنا خلاص كده، دون الراحة شوي كده، خلونا نرتاح. 43 عمل عسكري. بعد طوالي في شوال كان السرية رابغ، وهي إلى جهة ينبع. إلى جهة شنو؟ ينبع. أرسل فيها عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. والمطلب أخو منه؟ أخو هاشم. المطلب أخو منه؟ أه؟ أخو هاشم. ومن أخوان هاشم منه نوفل وعبد شمس، ومن عبد شمس عثمان بن عفان، ومن نوفل تعيمة. بني هاشم عندهم في الغنيمة في الخمس ولا يأخذون الصدقة. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى بني المطلب وبني هاشم معا، أعطى منه أه؟ في الغنائم كان بني هاشم بالأسل، ولو بني هاشم يدخل فيهم بني المطلب، فأعطى بني المطلب. فجاء عثمان يحتج، قال يا رسول الله لقد أعطيت بني المطلب من الغنائم ونحن وهم إليك بمنزلة واحدة. وجاء طعيمة ابن جبير بن مطعم اللي هو ابن نوفل قال نفس الكلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن بني المطلب وبني هاشم شيء واحد. ليه؟ لأنه لما حصر بني هاشم في الشعب دخل معهم بني المطلب جميعهم مؤمنهم وكافرهم. ولذلك عرض أبو طالب ببقية إخوان هاشم، ما إخوانهم أربعة، هاشم ونوفل وعبد شمس منه أه؟ والمطلب، وعبد شمس والمطلب وهاشم أشقاء، ونوفل أمه مختلفة. فقال أبو طالب، قلت لكم يا أخي قبل كده، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آجل، لأنه ما وقفوا معهم. عشان كده قام الرسول حفظه اليوم، فصار بالنسبة من الهاشميين يدخلوا معهم منهم أه؟ بني المطلب. بني المطلب دين معهم منهم منهم منهم أسمع كلام ده كويس، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي. وده قاتل يوم بدر وبارز، لما قالوا أخرجوا أكفاءنا أخرج سلم ثلاثة من أهل بيته، حمزة وعلي ومنه عبيدة. عبيدة منه؟ عبيدة بن الحارث ابن المطلب، مش ابن عبد المطلب، ابن المطلب ابن عبد مناف. ومنهم من بني المطلب رجل فاضل اسمه مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب، وإن وقع في الإفك وجلد 80 جلدة رضي الله تعالى عنه، وهو الذي حمل اللواء في سرية رابغ. وكانوا كم كانوا؟ اختلف أهل السير فيهم، قالوا من 60 إلى 80 راكب، وبلغوا أسفل ثنية تسمى ثنية المرة، وكادوا أن يقتتلوا مع منه؟ مع المشركين. طيب كان على المشركين، اختلف أهل السير، ابن إسحاق قال مكرز ابن حفص، وقال الواقدي إما عكرمة ابن أبي جهل وإما أبو سفيان، ورجح أبو سفيان. كان يقتتل، وفيها رمى سعد بن أبي وقاص بسهم، وهذا أول سهم رمي به في سبيل الله، رماه منه. وحديث البخاري قال سعد أنا أول من رميت سهم في سبيل الله، ذلك في سرية شنو؟ أه؟ سمينا سرية شنو؟ رابغ، التي كان أميرها عبيدة بن الحارث وحامل لوائها مصطح. وطبعا مصطح من جهة أمه ابن خالة منه؟ ابن خالة أبي بكر، مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن المطلب. فيها حصل نصر واحد بس، حصل شنو؟ نصر شنو؟ واحد. النصر ده شنو؟ لحق رجلان من المشركين وهما مسلمان بالجيش المسلم، منعوا من الخروج فانتهزوها فرصة وخرجوا يتوصلون، يعني زي طالعين معاهم يقاتلوا، أو هم أصلا كانت قافلة، لما التقوا واصطفوا انضم هؤلاء لمن؟ للمسلمين، وهما المقداد ابن عمرو البهراني المشهور بالمقداد ابن الأسود، وهو الذي كان على فرس في يوم بدر، فرساني الزبير والمقداد، وأي زول سموه المقداد بيكون سموه على المقداد ده، وهو المقداد ابن الأسود، هو المقداد منه ابن الأسود، والأسود هو الأسود ابن يغوث ابن وهب الزهري ابن خالد بن سلم، لأن رسول الله أم اسمه آمنة بنت وهب الزهرية، وده الأسود ابن عبد يغوث ابن وهب الزهري، تقبل شنو عمته، تبنى المقداد. ويقال أيضا المقداد ابن عمرو الكندي، وهو من قضاعة، وقضاعة أبناء معد بن عدنان بن نزار من القبائل العربية. والثاني اسمه عتبة ابن غزوان ابن جابر المازني، ده برضو لحق بابنه بالمسلمين سبحان الله. ده في كم قلنا؟ في شوال. أخرج النبي سرية في ذي القاعدة حامل لوائها المقداد، أجيب بشوية طوال حمل. والسرية الثالثة تسمى بالخرار، كان أميرها سعد ابن أبي وقاص، وكان حامل لوائها من؟ المقداد ابن عمرو. ولذلك لما اختلف أهل السير الخرار في الأول أم رابغ في الأول، قدموا رابغ لأنه في رابغ انضم المقداد إلى من؟ إلى المسلمين. طيب نقف عند هذا الحد. سرية الخرار كانت في السنة الأولى من الهجرة، وكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. الرسول قال له اصل الخرار ستجد عير لقريش، خذها وتعال. فلما وصل قيل أن العير أفلتت البارحة، فأراد أن يتعقبهم، وقال لو تعقبتهم لأدركتهم، غير أن النبي أخبرني أن لا أجاوز الخرار وأن أرجع. فرجع من منطقة اسمها شنو؟ الخرار. فسميت السرية بسرية شنو؟ الخرار. بعد ذلك نبدأ الدرس القادم من غزوة الأبواء أو غزوة ودان، أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة كله شنو؟ سرايا. خرج في الغزوة بنفسه أول غزوة، وكان لواؤها عند حمزة، مسك اللواء لمنه؟ لحمزة. وجعل على المدينة سعد بن عبادة، قال لي تتقبل أمير. وخرج إلى الأبواء أو إلى ودان، وفيها وقعت وقائع وأحداث. كان هذا في صفر من السنة الثانية من الهجرة النبوية، كده نكون وصلنا للقاعدة من شنو؟ من السنة شنو؟ الأولى. حننتقل للدرس القادم من السنة شنو؟ الثانية من الهجرة النبوية. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.